فأدركت عدده وقالت إن عدده 99 حمامة. ومعلوم أن عدد 99 حمامة سوف يمضي الحمام بعيدا قبل تمام هذا العدد، ومع ذلك أدركت. يقولون إن فرق هذا الحمام ورد على ماء، على ماء فيه شباك، وصيد بهذا الماء وحسن فوجدوه كما قالت 99 حمامة. وبهذا يقول الشاعر: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع والد الثمد، قالت: ألا ليتنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي. فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزد. وهي قالت أبيات: قالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدي تم الحمام ليه. نعم، ليت الحمام لي الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية، يعني فقط تم الحمام 100. إذا صار يضاف إلى إلى حمامته ونصف، وهو 66. نصف كم؟ 33. أضف 33 إلى 66، أضف إلى حمامتها يكون 100. فالله أعلم. على كل حال، الشاهد من هذا أن ليت إذا اتصلت بها ملكة فإنها يجوز فيها الإعمال والإهمال. قالوا: وجائز الرفع. لو رأيت رجلا كتب: إنما زيد قائم، ماذا تقول؟ وآخر كتب: إنما زيدا قائم. خطأ. لماذا؟ لأن ما إذا دخلت على إن وغيرها من الأدوات كفتها عن العمل إلا ليس فيها الوجه. قال: وجائز الرفع معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. من يعرب جائز الرفع بشرط أن لا يكون رآه معربا؟ وش التقدير؟ وش هذا الكلام هذا؟ نعم. نعم. جائز يكون مبتدا. نعم. ورفعه فاعل سدم سد خطا. طيب. هذا وش؟ عبيد؟ جائز خبر مقدم. نعم. جائز الخبر المقدم ورفع مبتدا مؤخر. عندنا الآن قولان، فهل هذان الإعرابان صحيحان أحمد؟ أيه؟ مبتدا مؤخر. والأول يقول جائز مبتدا ورفع فاعل سد مسد الخبر. نعم. طيب، كلاهما جمع على السواء. إيه. سبق أن إذا كانوا يعني ولو لم يعتمد. ولو لم يعتمد. أجتك على قول. جينا أقوال ابن جني هذه على قولين وماشي. نعم. شيخ، قول ان جائز الخبر مقدم. نعم. اولا، يعني يريد ان يثبت ان الرفع جائز لا الجائز لا، هذا مو هذا العلة. نعم. اي انت؟ قال لا أنا مو عبيد الثاني. لماذا؟ لأنه يشترط لاستغناء اسم الفاعل بمرفوعه أن يعتمد على استفهام أو نفي، أليس كذلك؟ لكن يجوز على ضعف أن يكون جائز مبتدأ ورفع خبر لقول ابن مالك في الألفية، وقد يجوز نحن فائز أولو الرشد. نعم، على كل حال اللغة الفصحى أو الإعراب الصحيح المقدم أن نجعل جائز خبر مقدم ورفع مبتدأ مؤخر. طيب، أما قوله معطوفا فهو مفعول به، والعامل المصدر في قوله رفع. وقوله على منصوب إن متعلق بمعطوف، وقوله بعد أن تستكمل متعلق برفع، أي يجوز رفع المعطوف على منصوب إن إذا استكملت، استكملت إيش؟ الاسم والخبر، يعني جاء الاسم والخبر. يقول رحمه الله جائز رفعك، جائز شرعا أو جائز اللغة؟ جائز اللغة، نعم جائز اللغة. إذا عطفت على إن واسمها وخبرها أن ترفع المعطوف. طيب، وأن تنصب؟ يجوز أن تنصب؟ نعم، بل هو أولى، لأن قوله جائز الرفع يدل على أن الأصل فيه المنع. فكلمة جائز لا تعني أنه الأولى، بل الأولى هو النصب. مثال ذلك: إن زيدا قائم وعمر. يجوز لك في عمر وجهان، الوجه الأول وعمرا، والوجه الثاني وعمر. حتى بارك الله الآن عندنا وجهان: إن زيدا قائم وإيش وعمر. إن زيدا قائم وعمر. طيب، إذا كان وعمرا فهو معطوف على اسم إن، والمعطوف على المنصوب منصوب، ولا إشكال في ذلك. إذا كان بالرفع فعلى أي شيء هو معطوف؟ قيل إنه معطوف على إن واسمه، لأن محلهما المبتدأ. وقيل إنه معطوف على محل اسم إن، لأن محله في الأصل الرفع، أصله مبتدأ. وقيل إنه مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير وعمر قائم، فيكون العطف هنا عطف جملة على جملة. طيب، وقوله بعد أن تستكمل، يفهم منه أنك لو عطفت على منصوب إن قبل الاستكمال فإن الرفع لا يجوز. مثاله: إن زيدا وعمرا في المسجد. إن زيدا وعمرا في المسجد، فلا يجوز أن تقول إن زيدا وعمر في المسجد. لماذا؟ لأنها لم تستكمل معموليها، فيجب أن تقول وعمرا معطوف على إيش؟ على اسم إن، على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب، وتقول في المسجد، وتقول إن زيدا وعمرا قائمان، أو إن زيدا وعمرا قائمان الأول وعمرا، وذلك لأنها لم تستكمل معموليها. فأفاد المؤلف رحمه الله هنا في هذا البيت أن من خصائص إن أنه يجوز إذا عطفت على اسمها بعد استكمال معموليها أن تجعله مرفوعا أو منصوبا. وهل مثلها غيرها؟ بيّن، قال: وألحقت بإن لكن وأن، أن مشددة من دون ليت ولعل وكأن. فانقسمت هذه الأدوات إلى قسمين: إن و طيب ما عربنا البيت نسيه. قال: وألحقت بإن لكن. ألحق هنا مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي ألحق إن ولكن وأن؟ ها؟ العرب أو النحوون؟ نشوف من يعتمد عليه في إعراب الكلمات. العرب، العرب هم الذي يعتمد عليه، يعني أن العرب ألحقوا بإن لكن وأن. وقوله ألحقت بإن لكن، بإن جار مجرور متعلق بألحقت، ولكن نائب فاعل ألحقت. كيف يكون نائب فاعل وهو حرف؟ لأن المقصود لفظه. وأن معطوفة على لكن، من دون ليت ولعل وكأن. من دون هنا بمعنى سوى، ليت ولعل وكأن فهي بمعنى الاستثناء. فليت ولعل وكأن لا تلحق بإن في جواز الرفع، بل يجب النص. مثال ذلك: علمت أن زيدا قائم وعمرا. صح ولا صح؟ علمت أن زيدا قائم وعمرا، صحيح؟ علمت أن زيدا قائم وعمر، صحيح. طيب، لكن تقول: إن زيدا قائم لكن عمرا لم يقم، صحيح؟ طيب، أو المثال غير صحيح. لا، المثال غير صحيح. لكن عمرا لم يقم وبكر، صحيح؟ لا صحيح. طيب، لكن عمرا قائم وبكر، صحيح. يعني يجوز في المعطوف على اسم لكن وخبرها، يجوز فيه الوجهان كما يجوز في المعطوف على اسم إن وخبرها. فصارت هذه الأدوات الست تنقسم إلى قسمين: في جواز رفع معطوف على اسمها بعد استكمال الخبر، ثلاث منها يجوز فيها الرفع والنصب، وهي إن وأن ولكن، وثلاث منها لا يجوز، وهي ليت ولعل وكأن. ووجه كونها لا يجوز الرفع في معطوف هذه الثلاث لأنه يختلف المعنى اختلافا عظيما. فمثلا: ليت زيدا قائم وعمر. هنا ستجعل عمر مبتدا، فهل فيه التمني أنك تتمنى أنه قائم؟ لا، لأنك إذا جعلته مبتدا قطعته عما سبق، وضعته عما سبق فلا يدخله التمني. كذلك نقول في لعل: لعل زيدا قائم وعمر، عمر بالرفع. نقول: لا صح، لأنك لو فعلت هكذا لم يتبين لنا أنه داخل في الرجاء الذي تعلق بزيد. كذلك: كأن زيدا أسد وعمر، لا يستقيم، لأن لا ندري هل أنت تريد كأن زيدا أسد وعمر قط، ولو عمر أسد، ما ندري. طيب، إذن يجب أن أقول: ليت زيدا قائم وإيش وعمرا. كأن زيدا أسد إيش وعمرا، ولا بد. لعل زيدا ناجح وعمرا، ولو عمر وعمرا. طيب، نعم. نعم، ها اقرأ. نعم، من آمن منهم بالله. نعم، هذه قالوا أنه يتعين أن يكون الخبر محذوفا قبل قوله والصابرين. نعم، والتقدير والصابرون كذلك، أو والصابرون من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ويكون كذلك مقدرة بعد قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. أين هو؟ نعم، يمكن أن يحمل على ظاهره، ونقول إن الرب هنا بناء على العطف على إن وصلها، على محل إن وصلها. من آمن جملة من آمن منهم بالله واليوم الآخر، جملة هذه جملة شرطية هي خبر مبتدا. ما هو التعليل؟ التعليل لأنه لا يمكن أن تسلط على ما بعد ما مع وجود ما، ولهذا تسمى ما كافة. عندنا ابن عقيل ما أشار إلى هذا. نعم، الأخيرة. هنا وش يقول؟ نعم، في ليثنا. يقول الأولى قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون، والثاني قراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون لرب ملائكته. وقد اختلف ابن حزم في ذلك ذهب الإسرائيلي إلى أن الاسم المرفوع مرفوع كاسم إن بالاتباع مبتدأ قبل دخول إن، وذهب جمهور من المصريين على أن هذا الاسم مرفوع مبتدأ خبره محذوف أو خبره مذكور فيما بعد، وخبر إن هو المحذوف، وجملة المبتدأ وخبره مرفوعة على جملة إن واسمها وخبرها. وذهب المحقق الرضي لأن جملة المبتدأ والخبر حينئذ لا محل لها مرتبطة بين الاسم بين اسم إن وخبره، فهو حسن. والله ليس بحسن. يقول التحليل. نعم. ولما يلزم على جعلها معطوفة على جملة إن واسمها وخبرها من تقديم المعطوف على بعض المعطوف عليه، لأن خبر إن متأخر في اللفظ أو في التقدير عن جملة المبتدأ والخبر، وخبر إن جزء من الجملة المعطوف عليه. كل هذا بناء على قواعد. نحن نقول الصابئون معطوفة على محل اسم أو على محل إن واسمها، لأن أصلهما الرفض، ولا أنسى منها. أما أن نقول الصابئون خبرها من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وخبر إن الذين آمنوا ولينا هذه النصارى محذوف، فهذا يعني أننا حذفنا شيئا قبل أن نعرف تقديره. وإذا جعلنا من آمن منهم بالله واليوم الآخر خبر لقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى، وخبر الصابرون محذوف، أيضا هذا يكون الكلام ركيكا، يكون تقدير الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرون من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا ركيك ينزه القلع عنه. لكن إذا قلنا الصابرون معطوفة على محل اسم إنا زال الإشكال. وهذا مذهب الكسائي إمام أهل الكوفة، ونحن قلنا لكم من طريقنا فيما يختلف به النحويون أن نتبع الأسهل وأصحابه أجمعين. هل يجوز أن أقول كأن زيدا لفي المسجد؟ كأن زيدا لفي المسجد. لا، اللام لا تصحب إلا إنا. أسألك هل يجوز أم لا؟ لا. لماذا؟ اللام لا تصحب إلا خبر إنا. اللام لا تصحب إلا خبر إنا. طيب، علمت أن زيدا لقائم. علمت أن زيدا لقائم. لماذا؟ اللام لا تصحب إلا إنا. تمام. طيب، ما هو الخبر الذي يمتنع معه دخول اللام مع انه خبر لإن؟ خبر إذا كان فعلا ماضيا متصرفا لم تصح مقدمة. هذا واحد. أو فعل ماضي. إيه فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد بس فقط. عبيد إذا كان منفيا تمام، إذا كان منفيا وإذا كان فعلا مضارعا متصرفا غير مفعول بقد. فعلا ماضيا متصرفا غير مفعول بقد. طيب لماذا لا يجوز أن تصحب الخبر إذا كان منفيا؟ صح، النفي نفي والتوكيد إثبات. طيب مثل زيداً ما خرج. لا يجوز، لا يجوز، لأن الخبر عام منفي. طيب بماذا تجيب يا أحمد عن قول الشاعر وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء؟ البعض مجوز هذا في الشاعر. ها؟ البعض مجوز هذا في الشاعر. طيب يعني فيكون مستثنى. طيب وفي قول وجه آخر توكيد النفي لا أصل. أقول توكيد النفي لا أصل. شاذ هنا هذا الشاذ أو مال، وذلك أن القاعدة كيف يكون منفيا وارتقائه إلا التوكيد. طيب نريد يا منصور مثالا ماضي الذي لم تتم فيه شروط دخول اللام. نعم. إن زيدا نعم، فلا يجوز أن تقول تراضية. طيب مثال يا خالد لعكس ذلك، لخبر ماضي تدخل عليه اللام. لا، نريد فعل ماضي يصح دخول اللام عليه هو بدون وصف. نعم. ها؟ إن زيدا لنا من رجل. صح. ما الذي تصحبه هذه اللام؟ تصحب ثلاث أشياء. نعم. تصحب معمول الخبر بشرط أن يتوصف من الاسم والخبر. هذا واحد. تصحب ضمير فصل. الثاني. الثالث تصحب الاسم إذا تأخر عن الخبر. صح. ولا تصحب أيضا الخبر ولا لا؟ تصحب الخبر. أربعة أشياء. مثال صحبتها لمعمول الخبر المتوسط أنت. إن زيدا لطعامك آكل. إن زيدا لطعامك آكل كذا العبارة. كذا العبارة. سرقة أو غصبا؟ أقول أكل طعامه سرقة أو غصبا. ليس بغصبا ولا سرقة. أجي إيش؟ بالإعطاء. أو ضيافة. أو ضيافة. طيب لو قلنا إن زيدا آكل لطعامك يجوز أو لا؟ لماذا؟ المعمول متأخر عن ويشترط أن يكون متوسطا. أحسن لقوله وتصحب الواسط. طيب ضمير الفصل إلى ناصر تصحبه اللام مثاله إن زيدا لهو الكريم له إيش لهو الكريم إن زيدا لهو الكريم إن هذا لهو القصص حق. هل لضمير الفصل محل إعراب سعد له محل إعراب ما هو ايه ها منفصل لكن هل له محل من الاعراب ها ها طيب لكن هو ضمير الفصل هل لها محل من الاعراب او لا لا ما هو المثال الذي نستدل به على ذلك من القران نعم. إن هذا لا. لأن احتمال إن هو مبتدأ وحق خبر والجملة خبر المبتدأ الأول. أظن ذكرناها. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولو كان لها محل من الإعراب لكان هما هم الغالبين تمام نعم كيف نعم مثل هذه مثل طيب ما فائدة ضمير الفصل عبيد الله توكيد حصل صح تميز بين صفة وخبر هذا مثال ياسر يتبين لنا أنه أن فيه تمييزا بين الصفة والخبر محمد هو الخبر فهو يتعين أن يكون نعم طيب ولو قلنا وصار يعتقد الخبر تمام احسن طيب قال ابن مالك ووصل ما بالحروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل سامع ما معنى البيت ووصل ما بالحروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل لان هذه الحروف ان واخواتها اذا اتصلت بها ما والمقصود ما ذكرت حرف ثلاثة اسم مفعولا فإنها تبطل عملها ويصيب اسمها مرفوعا لأنه مبتدأ في الأصل والخبر مرفوع خبر مبتدأ وقد يبقى العمل لها احتمالان أن يكون التقليل هنا في اعتبار كل الأدوات فيكون المراد أنه يبقى ما عليك فقط وهذا هو مرفوع عند النحويين والاحتمال الثاني أنه قد يبقى العمل مع كل الأدوات ولكنه قليل ولكن يحتمل أول أحد. نعم فهمتم الآن قال فهمت ها إيه فهمت نعم ما ما ما هو الاحتمال في هذا القول وقد يبقى العمل الاحتمال في قوله وقد يبقى العمل هو أن يكون التقليل باعتبار كل الحروف فلا يكون مختصر فقط يعني أنه يعمل لكنه قليل طيب باعتبار الحروف الستة فيكون معين فقط تمام الاحتمال الثاني أن يكون التقليل باعتبار كل الحروف فيكون تدخل على إنها وأخواتها كلها ولكن قليل والعمل فيها قليل أحسنت مثال ما العمل فيه قليل مثال ما العمل فيه قليل نقل عن العرب ليتما ليتما ونقل عن بيت الشاعر عن زرقال إمامة قالت يا الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا مع حمامتنا إلى حمامتنا ونصفه فقط نصفه ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد طيب حسن يلا موسى، ما معنى قوله وجائز الرفع كمعطوف على منصوب إن بعد أن تستكمله؟ نعم معطوف. نعم نعم على خبر، على ايش؟ معطوف على ايش؟ على محل ايش؟ اما ان معطوف على محل اسمنا او ان واسمها او يكون مبتدا وخبر محل. احسنت، ثالث توجيه. مثال يا سعيد. السؤال المعطوف على اسم إن بعد الاستكمال. أنت لا إن زيدا قائما. ليش قائما؟ حرف الميم. حرف الميم. خطأ. يقول سكن تسكن. شراحي. طيب أيما أرجح فيما يدل عليه كلام المالك؟ النص. وجهه وجائز الرفع، فدل على الأصل النص وهو كذلك. طيب لو عطفنا على اسم إن قبل الاستكمال خالد، وش اللي ما يصح؟ ما يصح العطف الرفع. لا يصح الرفع. يتعين ايه؟ مثال إن زيدا وعمرا قائما او نعم قائما، وإن زيدا وعمرا في البيت كذا، هذا أحسن. طيب لماذا نجيب يا ياسر؟ لماذا نجيب عن قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله والملائكه؟ الصابئون معنى ما استكمل الخبر. طيب أين خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا؟ جملة من آمن من هذا من الآخر، ويكون قوله والصابئون جملة معترضة خبره محذوف. صح، هذا أحسن شيء. نعم الصابئون كذلك، أو الصابئون والنصارى كذلك، حتى النصارى ما نعلم هي منصوبة ولا مرفوعة. الدرس الآتي أو أنها تسميع أو درس جديد. كم بقي لي؟ خمس. نعم. إيش؟ نعم. جملة مثلا. يعني قصدك من شرع على شيء لم يسبق، نقول هذا سابق الرتبة، لأن الأصل الخبر إن مقدم. ويجوز أيضا وجه آخر، ذكرنا وجه آخر وهو أن قوله من آمن من بلا ومن آخر خبر لقوله الصابئون والنصارى، ويكون حذف هذا الخبر من الجملة الأولى لدلالة الثانية عليه. نعم. قلنا هو ليس له محل من العرب. نعم. لو قلنا أن زيدا قائم هو فأصبح توكيدا لزيد. لا مو توكيد زيد، توكيد الضمير المستتر في قائم. قلنا ان زيدا فهو قائم، قلنا الحمد لله ليس له محل من العرب. لماذا لم نقول ان زيد هو قائم؟ لا، الضمير هنا يعود على زيد. الضمير يعود على زيد. وقد ذكرنا لكم ان من فوائد ضمير الفصل التوكيد. لكن مع ذلك ليس له محل من العرب، لأن يوجد حروف مؤكدة ليس لها محل من العرب. ما جاءنا من بشير ولا نذير، من هذه زائدة، بشير فاعل ليس لها محل من العرب. نعم. ها؟ كيف نقول زائدة؟ ما هي زائدة، لها معنى، لها معنى. نعم. لا نعلم له حجة إلا أنه يقول إن هذا الضمير اسم، ومن الذي نقله عن الاسمية؟ وإذا كان اسما فلا بد أن يكون له محل من الأعراب، فنقول هو حرف على صورة الاسم. نعم. ها؟ ايش؟ من الاسماء ما ليس له محل من العرب، ما هو زائد يعني؟ لا، لا محل له. كيف؟ المبني سلم الله له محل من العرب، ولهذا يقول مبني على السكون في محل رفع مثلا. مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الضم في محل رفع. نعم. على قولنا العصر على موضع اسم، إيه؟ على موضع إن وصله. إذا قلت زيد قائم، زيد مش محله، وش معنى الإعراب؟ نعم مبتدا فهو مرفوع. إذا أدخلت عليه إن صارت إن والمبتدا محلهما الرفع، لكن إن نسخت المبتدا بناء على أنها تنصب. انت الوقت. خففت إنا، ما هي خففت إنا؟ لا لا لا، وخففت إنا. قال رحمه الله وخففت إيش إيش إيش؟ وخففت إنا تقل العمل. العمل. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تبمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلقيه غالبا بإن لموصلا، بإن ذي موصلا. وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام هذه النواسخ التي تنصب المبتدا وترفع الخبر، تقدم أحكام كثيرة، منها هذا الحكم الذي بدأه الآن. قال وخففت إن فقل العمل. نبدأ أولا بالإعراب. خفف بين الماضي والتاء والتأنيث، والفعل مبني لما لم يسمى فاعله، وإن هي نائب الفاعل باعتبار لفظها. فقل العمل ألف عاطفة، وهي مفرعة على ما سبق أو سببية. والعمل أل هذه للعهد الذهني، أي فقل عملها، فأل هنا نائبة مناب الضمير، والعمل فاعل. وتلزم اللام إذا ما تهمل. تلزم اللام، اللام هنا يحتمل أن تكون لام الجنس أن تكون أل للجنس، ويحتمل أن تكون للعهد. فإن قلنا إنها للعهد فاللام هنا لام الابتداء التي تدخل على خبر إن، وإن قلنا للجنس فاللام هنا لام جديدة استجلبت للفرق بين إن النافية وإن المخففة. وعلى كل حال فاللام فاعل، وإذا شرطية، وما زائدة، وتهمل فعل مضارع وفاعل وهو مبني لما لم يسمى فاعل، ونائب الفاعل مستتر يعود على اللام على إن، يعود على إن. قلنا ما زائدة لأنها وقعت بعد إذا، وقد قيل يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. نعم. يقول رحمه الله خففت إن، من الذي خففها؟ خففها العرب لا النحويون، لأن النحويين لا يمكن أن يتصرفوا في اللغة العربية، يحللوا اللغة العربية ولكن لا يتصرفون فيها، فالمخفف هم العرب. فقل العمل أي قل عملها، ويعني هذا وكثر إهمالها. إذا كان قل العمل معناه كثر الإهمال، فنستفيد من ذلك أنه إذا خفف إن جاز فيها وجهان، الإعمال وهو الأقل والإهمال وهو الأكثر. واضح؟ فإن أعملت فالأمر ظاهر، تقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، الآن معملة، معملة إن زيدا قائم، كقولك إن زيدا قائم. الإهمال تقول إن زيد قائم، إن زيد قائم، فهنا مهملة. يقول مؤلف تلزم اللام إذا ما تهمل، فيجب أن تقول إن زيد لقائم وجوبا، إن زيد لقائم، لأن يقول تلزم اللام متى؟ إذا أهملت. أما إذا أهملت فلا تلزم. لماذا تلزم إذا أهملت ولا تلزم إذا أهملت؟ لأن لزوم اللام من أجل الفرق بينها وبين إن النافية، فإذا أعملت زال اللبس. مثال ذلك إن زيد قائم، هل أنا الآن أنفي قيامه أو أثبت قيامه؟ ما نفعل. هل أنت الآن تثبت قيامه أو تنفي قيامه؟ إن زيدا قائم تثبت ولا أشكال. واضح؟ في الصورة الأولى مثال الأول يجب أن تأتي باللام فتقول إن زيد لقائم، لأجل أن تفرق بين إن النافية وإن المخففة. ووجه ذلك أن إن النافية لا تأتي معها اللام، لأن اللام بالتوكيد وما وإن النافية للنفي، فلا يمكن أن تأتي اللام مع إن، مع إن النافية. واضح؟ ما هو باطل؟ لا، بعض الناس يقول ما هو باطل واقتربا ضعفه. يلا احنا إن زيد قائم، هل الجملة هذه سلبية أو ثبوتية؟ لا، إن زيد قائم، ها؟ إن زيد قائم، هل أنا أنفي قيامها أو أثبت؟ ها؟ أسألك الآن. طيب، وفي احتمال إذا قلت إن زيدا قائم، في احتمال؟ ما في، لأن إن النافية ما تنصب المبتدا. تمام؟ طيب، إن زيد لقائم، في احتمال أن إن نافية من أجل اللام. إذن اللام هنا هي اللام الفارقة تفرق بين إن النافية وإن المخففة. واضح؟ طيب، أفاد المؤلف رحمه الله أن إن إذا خففت جاز إهمالها وإهمالها ولا لا؟ نناخذ من كلامه من قوله فقل العمل. وأفادنا في الشق الثاني أنها إذا أهملت وجب اقتران خبرها باللام وتسمى اللام الفارقة، لأنها تفرق بين إن النافية وإن المخفف. ثم هل هي لام الابتداء أو لام جديدة؟ على خلاف، لا يهم هذا الخلاف، ما تعرف شيء. طيب، تلزم اللام إذا مات إذا أهملت من فضل وإذا أهملت تقلب الشريط لا تلزم. لماذا؟